تنزيهم أفضل ثوابه. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة والإزالة أو النقل ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع. تنتان وعشرة مواضع منسوخة إلا أنهم 200 موضع عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضعه ونقدم هنا. شيخنا الشيخ عثمين الله يرحمه كان يتحفظ من هذا اللفظ يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طبعا احنا عندنا حديث عمر بن الخطاب يثبت أن هناك هذه الآية كانت موجودة في القرآن، فهي قطعا كانت موجودة آية تثبت أن المحصن إذا زنى فيرجم. فعمر رضي الله عنه يقول نزلت آية الرجم في كتاب الله وقرأناها وعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى أن طالب الناس في زمان أن يقولوا لا نجد رجما في كتاب الله، والرجم ثابت في كتاب الله من زنى أو اعترف أو الحبل. فالآية ثبت كانت موجودة ثم نسخت. جاء في السنن أن هذا لفظها عن أبي بن كعب وغيره يعني الشيخ والشيخ. الشيخ محمد الله يرحمه كان يتحفظ من لفظ الشيخ والشيخة، يقول لفظ الشيخ وهو رجل كبير في السن لا يعطي الوصف المنضبط للمحصن، يعني قد يكون رجل شيخا لكنه غير متزوج، قد يكون عزب، قد يكون بكر لا زان يعني. فإذا زنى شيخ كبير وهو لم يتزوج فهل يرجم؟ فلا يرجم لأنه لم ليس محصنا. فالشيخ متحفظ يقول أنا يعني أنا أتحفظ في إثبات هذا اللفظ لعله في لفظ آخر يعني. لكن جمهور علماء على إثباتها وقالوا إن الشيخ المقصود به في هذا السياق مصطلح خاص يقصد به المحصن، لأن عادة إذا كبر الإنسان أنه يكون محصن. بس هذه الفائدة لأن الشيخ عبد الله الله يرحمه كان يكررها كثيرا يعني في التحفظ من إثبات هذا اللفظ، لكن جمهور العلماء يثبتونها. نعم يعني هو كلامه يعني توجيها صحيح، لكن حقيقة يعني لم أجد أحد أنكرها قط، وأنا حاولت أبحث يعني عن سلف للشيخ ما وجدت. على كل حال إحنا في قوالب متفقة، قواسم متفقة أن الآية كانت موجودة أنها تدل على أن المحصن يرجم، أن الرجم هذا منسوخ لفظا لا حكما حكمه موجود، هذه كل أشياء متفقة عليها. هو هذا رأي الشيخ، أنا يقول ما وجدت أن الشيخ يطلق معنى الزوج برطة. نعم الغالب مخرج الغالب مش العموم. أي صح ممكن هذا توجيه العلماء أن هذا مخرج الغالب أن الشيخ غالبا يكون زوج. نعم طيب احنا بس بنخلص النسخ عشان ننتهي ونوقف ان شاء الله. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمن بقتال ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية. انتبه هذا طبعا يعني هذا فيه يعني فيه نظر كبير. المؤلف يقول أن الأمر بالقتال نسخ أكثر من 100 آية ثم سرد هذه الآيات الآن شوفوا. هو 14 آية من 54 سورة. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم قل قتال فيه كبير لا إكراها. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه في النساء فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين عليك البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا فذرهم في موضعين يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستخيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك. ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال أفأنت تكره فمن اهتدى لأن معناه الإمهال. واصبر. وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر. اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن أنا النذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولى وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الرومي فاصبر. وفي لقمان ومن كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع عذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما. وفي صاد اصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال. فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكموا لأن فيه تفويضا. وفي المؤمن فاصبر في موضعين. وفي السجدة ادفع. وفي فصلت وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا. في السجدة عندك؟ لا وفي السجدة عندي. طبعا الفصلت يسمونها حاميم السجدة. والسجدة يسمونها ايش؟ الفلام ميم السجدة. انتبه ترى هذه يحصل بها خطا كثير. حاميم السجدة فصلت. الفلام ميم السجدة سر السجدة. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا. وفي الزخرف فذرهم فاصفح. وفي الدخان فارتقب. وفي الجاثية يغفروا. وفي الأحقاف فاصبر. وفي القتال فإما من بعد. وفي قاف فاصبر وما أنت. وفي الذاريات فتولى. وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم. وفي النجم فأعرض. وفي القمر فتولى. وفي نون فاصبر سنستدرجهم. وفي المعارج فاصبر فذرهم. وفي المزمل وهجرهم وذرني. وفي المدثر ذرني. وفي الإنسان فاصبر. وفي الطارق فمهل الكافرين. وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر. وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال. وأن هذا كلام لا شك في نظر كبير. والراجح أن طبعا أغلب ما قيل في نسخ ضعيف. أغلب ما قيل في نسخ ضعيف. والنسخ الثابت في خمس آيات ذكرنا فيها. ما هي الخمس آيات المنسوخة قطعا؟ القبلة. تمام. العدة اللي هو إيش اسمه إيش مصابرة. مصابرة آيات المصابرة. تمام. عدة. العدة. عدة المتوفى عنها زوجها. إيش؟ هلا أقصد نسخ القرآن في القرآن يعني آيات نسخت آيات. إيش؟ الجلال؟ لا. لا لا لا. الرضا. لا. هذا السنة. السنة نسخ القرآن. لا أبي آيات في القرآن. والوالدين والأقربين. لا. وصية. وصية السنة. لا. كتب عليكم الآية. والوالدين والأقربين آية المواريث. لا. المجادلة. المجادلة. في صوت المجادلة شنو؟ اللي هو إيش؟ صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. هذه. وآيات الصيام. اللي هي التخير بين الإطعام والصيام. ثم كثر هذه الخمسة هي اللي هي ثابتة من القرآن في القرآن. لكن طيب ما وجه النسخ في ذلك؟ أدري بس ما في نسخ. يعني النسخ هو أن يكون حكمان ثبت الأول ثم نسخ بحكم آخر متأخر عنه. فما في حكم الآن. هذا تخيل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما سوى ذلك ففيه نظر. إما يكون يعني إطلاق النسخ فيه كما قال المؤلف يطلق ويقصد به التخصيص يقصد به التقييد. وهذا كثير في السلف الصحابة والتابعين كثيرا ما كان يطلق النسخ ويقصدون به التخصيص ويقصدون به التقييد وليس نسخ اللي هو رفع الحكم الكامل. أصلا هو معنى النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر متراخ عنه. فرفع هذا بهذا يعتبر نص. إذا رفع جزءا منه يعتبر أما تخصيص أو تقييد. فما ذكر المؤلفون وطبعا ذكروا غيره، السيوطي له منظومة في النسخ في حوالي 25 بيت في الآيات المنسوخة في كتابه، لو ذكر هذه وذكر غيره، لكن الذي يثبت منها هذه الآيات الخمس. وعندنا قاعدة في الجمع بين الأدلة أن النسخ لا يصار إليه إذا يمكن أحسنت الجمع أو الترجيح، فهذا آخر شيء النسخ، بعدين آخر شيء تصير، لأن النسخ يا أخواني إبطال لنص. إذا قلت المنسوخ معناه النص الأول باطل لا يجوز الأخذ به أبدا، وهذا خطير صراحة، فما يجرؤ إنسان عليه إلا بعد تأكد أنه ما له وجه من القبول. يعني مثلا فعرض عنهم أو كذا، هذه آيات تصلح في أوقات المهادنة، في أوقات الضعف والاستضعاف وكذا، فهي ليست يعني باطلة ومنسوخ. طيب احنا بهذا نكون انتهينا من يعني نصف المقدمة الأولى، وهذا جيد الحمد لله. والقراءة يبدو في الجملة يعني قراءها يعني أخذنا كمية ممتازة صراحة. نقف هنا ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم أجمعين.